الخف دي ليست عليها دليل أقوله دي خارج عن الدليل. ده أنا كل الحكاية بدور على ما صدق. طبعا هو لا هيفهم ما صدق ولا يفهم ما في الذهن ولا يفهم ما في الخارج ولا بيفهم أي حاجة ولله الحمد، ولا هذا مضيعين الدنيا ومودين الإسلام في داهية. ده أنا يا ابني بدور على ما صدق. يعني إيه ما صدق؟ لما سيدنا النبي قال لي مسح على الخف، عاوز أعرف في الواقع بتاعي هو فين الخف ده، فبدور على الصادق، ما صدق عليه ما يصدق عليه مسمى خف. الفقهاء لأنهم عارفين أن الإسلام قاعد ليوم القيامة حاولوا يصفوا لنا هذا ما صدق بصفات يمكن تطبيقها في شتى المكان الأماكن وفي شتى الأوقات، بحيث أني لا أخرج بالرخصة عن محله. الكلام ده عمل الفقهاء بإيه؟ بنظرية القرائن اللي بقولكم عليها دي، بنظرية القرائن اللي بنقول عليها دي، اللي بيها تستطيع أن تفهم النص الشرعي فهما صحيح، واللي بيها نستطيع أن نستوعب أن النص الشرعي ما بيتفهمش بس بوصول الفقه، بس ياريتهم حتى علم وصول الفقه بيدوسوه بيقوه، لا ما بيقوهوش، فضلا عن اللغة. ده بيجي الواد الوهابي يطبع كتاب البلاغة ويحذف منه مباحث المجاز، ده طبعين البلاغة الواضحة للشيخ علي الجارم حذفوا منه مباحث المجاز والكناية. كيف تستطيع أن تفهم النص العربي دون أن تدرس المجاز والاستعارة والكناية إلى آخره، ومن غير ما ينبه؟ مطبوعة في السعودية البلاغة الواضحة للشيخ علي الجارم وحذفين منها مباحث الكناية، والنسخة موجودة عندكم في الشاملة، خذوا بالكم منها، احذروا منها، اللي بيستعملوا الموسوعة الشاملة، البلاغة الواضحة اللي في الموسوعة الشاملة محذوفة منها، فاحذروا منها. فيبقى لا يمكن أن يفهم النص العربي والنص الشرعي خاصة إلا من خلال نظرية القرائن. نظرية القرائن قلنا إما متصلة أو منفصلة. خد بالك المنفصلة دي صعبة قوي، يعني النص بفهمه بسياقاته أهو، الخف هو لا أستطيع أن أفهمه إلا لما أعرف عادات العرب كانت إزاي، إلا لما أشوف بعيني وينقلوا لي نقل اللغة جيل عن جيل إيه هو كان الخف حتى يصف له لنا الفقهاء. فلما الفقهاء يفهموا ده، التاني اللي مش فاهم ينكر عليه، ياريته لما إذا لم يفهم يسكت بقى. طيب إما متصلة أو منفصلة، ها شرعية، شرعية بمعناها يبقى لابد أن أكون محيطا بقواعد الايه الشريعة أصولا وفقها واعتقادا، أو عقلية يبقى لابد أن أكون عارف الأحكام العقلية، لغوية يبقى لابد أن أكون محيط بلغة العربي في نحوها وصرفها وبلاغتها ومتنها. لا يمكن يفهم النص العربي بغير هذا، أو عادية، يعني بما يرجع إلى العادات، بما يرجع إلى العادات، وخاصة عادات العرب. إذا كان النص الشرعي قديم فلا بد أن يفهم في عادات العرب، وفي العادات دي لما تحيط بالعادات تستطيع أن تفهم كثير من الأحكام، وبدونها تنعقد الشبهة ولا تنحل. يعني لما يجي يقولوا إن عورة الأمة مثل عورة الرجل، بعاداتنا دلوقتي مش هنفهمها. يعني إيه امرأة جميلة أمة هتمشي في الشارع زي الرجل لابسة شورت وتبقى عورتها من الصرة للركبة؟ إحنا دلوقتي يجي العيال دواعش العلمانية، ما إحنا المصيبة عندنا دواعش وهابية وعندنا دواعش علمانية، فيقول لك بص الفقهاء بيقولوا إنه إنه إنه إنه عورة الأمة مثل الرجل ويقيس عادتنا إحنا. طب إحنا ما عندناش أماء في مجتمع لا فيه تقاليد إماء، ولا نعرف أصلا نتعامل مع الأمة إزاي، ولا فيه الثقافة، ثقافة إن فيه عبد وفي أمة وفي حرة، وإن الأمة تعاقب لو انتقبت وتشبهت بالحرة. وانت نظرتك ليها كرجل هتبقى نظرتك ليها ازاي؟ مش هتنظر ليها كأنثى بقى. هو كل اللي في دماغه ان المرأة أنثى وانها محل للشهوة، فبالتالي مش متخيل هذا، بيسقط ثقافته هو، بيسقط ثقافته هو. خد بالك، اوعى وانت بتقرأ النص الشرعي تسقط ثقافتك المعاصرة على فهمك للنص الشرعي، وده احد مخاطر فهم النص الشرعي. انا هفهمه على عادات العرب وعلى محال لعادات العرب، وقد تتغير العادات وتتغير معها الأحكام وتزول الأحكام بزوال محله، بزوال محله. فنفهم الكلام ده كويس، لأن هذا يساعد على فهم كثير من الأشياء. ولهذا الإمام الذهبي قال أنه لا يسن تغيير الرجل لون شعره بالكتم والحناء، لأنه صار من عادات النساء. ده كان بيتكلم في زمن، فبالك في زماننا الإمام الذهبي في القرن الثامن. فقال في ترجمة أحد العلماء ذكرها كده في الوسط كده، أنه كان يغير لحيته بالحمرة. طب ده وارد في السنة، بس كان لازم تفهم ده ورد في السنة، أن هذا كان من عادات الرجال، وكان مما لا يستهجن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادات الرجال يفعلوا هذا. فلما تغيرت الحال زال الحكم. استوعب هذا الإمام الذهبي، وقال أن هذا لم يعد سنة. القرائن العادية دي تخلينا نفهم النص الشرعي اللي وارد في الزجر عن إطالة الثوب. إيه عاداتهم؟ ده احنا كنا في مجتمع فقر، الغني فيهم يبقى عنده غداء وإزار، ده الغني، الغداء والإزار بيلبسوهم الرجال في الحج والعمرة. إنما أحوالهم غالبا يعني بيبقى عنده حاجة بس ستراه كده، هو ما عندوش ايه يعني، عنده ازار يتزر به وما عندوش غداء يتغدى به. واللي عنده طقمين يحسد عليهم. طيب النهاردة الفقير والغني ليس كذلك، ولا يعد اطالة الثوب علامة على الغنى، ولا يعد شيئا خالص. الملابس كثرت والاقمشة كثرت، وصار تطولها او تقصرها لا يعني ايه، لا يعني شيئا، لا كبر ولا خولاء. فلابد أن نفهم هذا بسياق. ولهذا الشوافع عندهم قاعدة خطيرة في المسائل، أن كل ما يعود فيه، أن كل ما كان من أمور الزينة والعادات يصرف الأوامر فيه والنواهي إلى الإرشاد. كل ما كان من أمور الزينة والعادات يصرف النواهي والأوامر فيه إلى الإرشاد، يعني لا وجوب ولا حرم، لأنه كونه يتعلق بأمر العادات يصير الأوامر فيه مصروفة من الأمر من الإيجابي إلى الند، والنهي فيه مصروف من الحرمة إلى الكراه. المهم حتى لو نطيل، نختم بحاجة نفهم بيها السياقات دي، نظرية القوائد. لما نيجي نقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال صحيحة، إنما الأعمال بالنيات كاملة، إنما الأعمال مقبولة. ما النص الشرعي هنا لا يمكن أن يفهم هنا إلا بتقدير محذوف. فنصير بقى تعالى ندور نقدر المحذوف هذا. الشافعية سيقدرونه صحيحا، إن ثم يشترطون أو يجعلون النية شرط شرط صحة. والحنفية سيقدرونها كاملة، فيجعلونها صفة كمال، النية صفة كمال. وهكذا في سائر النصوص. الخلاصة التي لابد أن نعيها وأن نفهمها فهما جيدا، أن النص العربي والنص الشرعي خاصة لا يمكن فهمه إلا بقرائنه، والقرائن وإما ها متصلة أو منفصلة. ها شرعية أو عقلية. طيب وده معناها أن عاوز أبقى عارف العلم كله عشان أفهم النص الشرعي، يبقى لابد أن أنا أبقى محيط بالعلم كله. شرعية هتخش فيها أصول الفقه والفقه وقواعده، لغوية هتخش فيها علوم اللغة كلها، عقلية هتخش فيها اللي هي المبادئ العامة بتاعت علم الكلام والمنطق، ماشي، وعادية. يبقى لابد أن أكثر من القراءة في تاريخ العرب ونصوصهم في جاهليتهم وإسلامهم حتى أكون واقفا على ما هي عاداتهم التي بها أستطيع أن أفهم النص، ماشي. طيب طيب بيقول ايه تاني؟ وحفظه من اقرب الوسائل. الوسائل هي ايه؟ الوسائل جمع وسيله. طيب وما هي الوسيله؟ الشارح بيقوله والوسيله هي الامور الموصله الى الله، يعني الى ثوابه ورضاه. ماشي يا اولاد. الوسائل جمع وسيله، وهي الامور الموصله إلى الله سبحانه وتعالى، أي إلى ثوابه ورضاه. فكل ما يكون موصلا له سبحانه وتعالى يصير وسيلة. ها؟ فالعبادة وسيلة، والطاعة وسيلة، والأمور البر وسيلة، وشيخك وسيلة، لأنه يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول هنا كمان ايه؟ يقيم به سنة، ها، او يرد به بدعة. السنة هو ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، او فعله، او اقراره، او صفته. يبقى عنده اربع انواع: قوله، او فعله، او اقراره، او ايه صفته. وتطلق السنة في مقابل الكتاب، فهي هذه التي عرفناها، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل في مقابل الكتاب القرآن. وقد تطلق السنة في مقابل الواجب. مصطلح سنة كده عندي في الفقه له عدة إطلاقات: تطلق في مقابل الكتاب القرآن الكريم، فتكون هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله، أو أو إقراره، أو تقريره، أو صفته. وقد تطلق في مقابل الواجب، فنقول هذا الفعل سنة بمعنى أنه مستحب، ها، أو مندوب. وقد تطلق بمعنى طريقة المسلمين ودينهم، فتكون حتى أوسع أو أعم من الكتاب. فلما نقول إيه؟ سنة أو بدعة، فالسنة هذه يعني ما شرعه الله لنا، سواء كان في كتابه أو سواء كان في إيه؟ في سنة نبيه. وهي هنا بهذا المعنى الأعم. يبقى قد تطلق مصطلح سنة، قد يطلق بالمعنى الأعم الواسع الذي يشمل كل ما شرعه الله لنا في كتابه أو على لسان نبيه في سنته. خلاص. وقد تطلق في مقابل الكتاب، فبيجي زي ايه؟ بنقول ايه؟ الأدلة أربعة: الكتاب والسنة، ادي معناها في مقابل الكتاب، يعني قسيم للكتاب وليس قسم ايه منه. بنيجي نقول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة. هنا السنة يبقى مقصودة بها ايه؟ اللي هي قول النبي او فعل او تقرير. وقد تطلق بمعنى الايه؟ المستحب او المندوب، ها، فتبقى بمعنى ايه؟ ما يثاب على فعله ولا يعاقب على قوله في مقابل الواجب. تبقى مرتبة من مراتب الأحكام الشرعية الخمسة. طب والبدعة؟ البدعة ده مفهوم من المفاهيم الخطيرة جدا، اللي هي تعتبر فيصل في الفهم الصحيح للفقه وللشريعة. ومش عاوز أطيل عليكم عشان احنا عندنا كتاب عايزين نخلصه، ولكن أحيلكم على كتاب إتقان الصنعة في معرفة معنى البدعة. كتاب ايه؟ اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة لمين؟ السيد عبد الله بن الصديق الغمار في مكتبة القاهرة هنا في درب الأتراك او في ماشي مكتبة الايه القاهرة او في صناديقية هنا الناحية دي او الناحية دي. ومعه رسالة مهمة قوي لابد تجيبوها، حسن الدرك لمسألة الطرق، حسن التفاهم الدرك لمسألة الطرق. العيال الدواعش، وخد بالك كل وهابي داعش، كل وهابي داعش، اوعى تفتكر ان في واحد وهابي مش داعش. هو مش في 2012 اللي عملوه في الموصل في تهديم وتفجير تفجير الأضرحة، مش عملوه عندنا في بحر هنا في مصر وهذا 70 ضريح؟ يبقى كل وهابي داعش ولا مش كل وهابي داعش، بس هي القصة انه ينتظر الظرف المناسب، بينتظر يقول لك دفع المفاسد، وانه انكار المنكر شرطه عنده انه لا يترتب عليه مفسدة اعظم. والله الذي لا اله الا هو لن استطاعوا ان يهدموا قبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدموه، وقد حاولوا ولم يستطيعوا. طيب من لسه قوله هو اللي عملوه في الموصل ده غريب عليهم، طب مش عملوه في البقيع؟ مش عملوه في المعلة في مكة؟ مش عملوه في قبة سيدنا ابن عباس في الطائف وفجروها كلها؟ اللي بيحصل ده مش جديد، دي مش اول موجة داعشية في العالم الاسلامي، اللي بيحصل ده مش جديد. ولهذا بنقول اهو كل وهابي داعشي بلا استثناء، وكل الحركات الإسلامية طالما مش من الأزهر تبقى على طول وهابي. الإخوان وهابيين، سلفيين وهابيين، جماعة أنصار السنة وهابيين، حزب التنمية، حزب العدالة، حزب النماء، الأحزاب اللي عندكم في بلادكم ما عارفش اسمها ايه، لا إما أزهر لا إما داعشي، ما فيش اختيار، وما فيش حد فيهم وسطي ولا حد فيهم معتدل. بنقول اهو كلام واضح وصريح اهو، كل وهابي داعش. هم مش كفروا الملك عبد العزيز سنة 1923، راحوا اعتزلوا الملك عبد العزيز آل سعود، وكانوا عاملين حاجة لنفسهم في السعودية اسمها الهجر، ولا إما تهاجر إليهم لإما تبقى مرتد مباح الدم، كان اسمها إخوان من طاع الله، اسمها إيه؟ إخوان من طاع الله. ومنها خد حسن البنا لما أنشأ الإخوان المسلمين سنة 1928 خد الاسم، حاول يعمل ينقل تجربة إخوان من طاع الله بتاعت السعودية ونقلها في مصر. الملك عبد العزيز قضى عليهم في حرب في 3 سنين، اضطر لما كفروه وكفروا عامة المسلمين وقالوا لا إسلام إلا نحن ولا مسلمون إلا نحن، وقاموا لإما تهاجوا لنا في الهجر لما تبقوا كفار مستباحين الدم. فاضطر الملك عبد العزيز لقتالهم سنة 23 لغاية سنة 25 1923 1925، فجي حسن البنا وقام عمل في مصر الإخوان المسلمين سنة 28. لازم تقرأوا التاريخ وتربطوا ببعضيه عشان تفهموا ايه اللي بيحصل. فتح لهم في مصر فرع جديد، ولهذا خذوا بالكم دول كلهم دواعش، بس القصة ممكن في تمكين ولا ما فيش تمكين. وتصريحاتهم لو جبتوا تصريحات بتوع قادة بتوع الدعوة اسمها الدعوة السلفية بتاعت اسكندرية هتلاقي بيقولوا الكلام ده. لما جم سنة 2012 وكسروا وهدموا الأضرحة في بحري حوالي 70 ضريح، فبتوع الدعوة السلفية في اسكندرية قالوا لهم غلط اللي انتوا بتعملوه ده، لانه احنا مش ممكنين، ولا ينكر المنكر بمنكر اشد منه، هيترتب عليه منكر اشد منه، يبقى عنده معنى كده انه عنده ايه؟ عنده انها وجبة الهدم، وعنده انه لا ينبغي ان تهدم هذه الاضرحة. بس المشكلة امتى نعملها؟ اذا كان هترتب عليه منكر اشد منه